قال لي يا عبد عمرو، فلم أجبه. فقال يا عبد الإله، فقلت نعم. قال هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك. قال قلت نعم هالله هالله إذن. قال ففرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ ثم خرجت أمشي بهما. تعالى لنبين ما في هذه الرواية. هذه الرواية في سندها انقطاع، لكن متنها صحيح، المتن صحيح لكن في سند انقطاع. عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تعالى عنه وارضاه صحابي جليل من السابقين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وعبد الرحمن بسابقته لم يتغير، إنما زاد لما أسلم، زاد في معونته وجوده. ولا يخفى على عاقل ما كان منه لما خرج من ماله مرات، خرج من ماله مرات. تعرف يعني خرج من ماله؟ يعني كل ما جمعه تصدق به مرة ومرة ومرات. ولا يخفى أمره في معاونة النبي عليه الصلاة والسلام يوم العسرة في غزوة تبوك، في غزوة تبوك. إذن هو من الأجواد، وكان يعني سنه يقارب سن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا أبناء جيل واحد. وعبد الرحمن في مكة كانت أمه أو أبوه اختاروا له اسما وهو في الجاهلية، سموه عبد عمرو، سموه إيه؟ عبد عمرو. فلما أسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، سماه عبد الرحمن، سماه إيه؟ عبد الرحمن. أمية بن خلف برضو كان يعني مقارب في السن لعبد الرحمن بن عوف، ولذلك كان عبد الرحمن من أصحابه وهم في الجاهلية، كان بينهم يعني صحبة زيارات وإلى آخره. وكان أمية كلما مر بعبد الرحمن يقول له يا عبد عمرو، قال له اسمع أنا مش هرد عليك، أنا اسمي عبد الرحمن، إن ناديتني باسمي أجبتك. قال له أنا الرحمن ده معرفوش، ما هو مشرك، أنا لا أعرف الرحمن، تعالى نتفق على اسمي كده لا في غضب ليك ولا في صعوبة علي. قال له خلاص يا أبا علي، أبو علي ده كنيت مين؟ أمية بن خلف. قال له يا أبا علي لك ما شئت اختار. قال له فأنت عبد الإله، أما عبد الرحمن أنا ما أعرفش الرحمن. قال إذن هي كذلك. فجعل ينادي يقول يا عبد الإله، الكلام ده هم في مكة. فلما هاجروا وبقي أمية على شركه وكفره، وكانت غزوة بدر، وخرج أمية بالأسلوب الذي قرأناه من قبل، تمام. ولما خرج وقامت الغزوة بشدتها، فلما هدأت وأصبح هناك أسرى وهناك قتلى، عند ذلك أمية بن خلف وولده يعني لم يقعوا في القتل، إنما وقعوا في الأسر. وهم ماشيين كده وجدوا عبد الرحمن بن عوف يحمل أدراعا له، الدرع أنت تعرفه، آلة من أهل الحرب بيلبسها المقاتل يقي بها إيه؟ يقي بها صدره. طبعا عبد الرحمن بن عوف بعد الغزو قتل كم واحد، فشايل سلب كل قتيل، ما هو من قتل قتيل فله إيه؟ فله سلبه، سلبه يعني إيه؟ عدة الحرب الخاصة به. هو ماشي كده شايل على كتافه كتير. وبعدين أمية بن خلف قام قال له يا عبد عمرو، سمع عبد الرحمن لكنه ايه؟ لم يجب. قام تذكر قال يا عبد الإله، فأجابه قال له يا عبد الإله أما لك في من خير؟ قال له ايه هو؟ قال له أنا أفضل لك من الأذرع دي، يعني ايه الكلام؟ قال له خدني أسير أفضل ما غيرك ياخدني، وصلحنا أصحاب، لما تاخدني عندك أسير هترحمني، هترحمني، لكن إذا أخذني غيرك يبقى فيها الكلام في كلام. فعبد الرحمن بن عوف قال له صحيح أنت خير لي من هذه الأذرع. رمى ألقى بالأذرع وأخذ مين؟ وأمسك أمية ولده. أصبحوا الاثنين أسرى عنده. أسرى عنده. شوف معايا بلد. فهو بيقول له إيه أمية؟ بيقول له أما لكم حاجة في اللبن؟ إيه ده ما دخل اللبن بالأسر؟ بيقول له يعني أنا أسير عندك أنا ولدي. أنت مش عايز تاخد تحلب؟ اقبل فدائي نوق بها حليب. أما لكم حاجة في اللبن؟ يعني قال له ما تقلقش أنا هدفع فدائي نوقا بها لبن حتى تشرب. قال ثم خرجت أمشي بهما. مشي بهم فرحان إن هم مين؟ هم يبنوا. طيب وهما على وهم وهو يمشي معهما لقيهما بلال بن رباح. انت تعرف بلال رضي الله عنه وارضاه؟ مين كان بيعذبه في مكة؟ أمي. هو اللي كان بيفعل به الافاعي، كان يسحبه في الصخر في الحديد ويكسر الحجارة عليه على صدره. لما رآه بلال رضي الله عنه وارضاه قال له مين؟ راس الكفر أمية بن خلف؟ لا نجوت إن نجوت. قال له أني وانت. فطبعا عبد الرحمن عوف أصبح في حرج. قال له يا بلال ارجع ده أسيري. قال له لا نجوت إن نجا، مستحيل، مش حسيبه. قام قال له يا بلال ارحمني. ما زال عبد الرحمن ببلال وبلال أبدا. فبلال استنصر بالناس، قال يا أنصار الله يا أنصار الله. الناس التموا ايه يا بلال؟ قام قال لهم عدو الله أمية بن خلف. فاحتاطوا بعبد الرحمن، يعني استداروا حواليه زي السوار كده. فعبد الرحمن قال يا جماعة ده في دي، هذا في يدي، هذا نزيلي أسيري. ما زالوا به حتى اهتبروا. عارف يعني اهتبروا يعني ايه؟ خلوه هبر. عارف الهبر ايه؟ يعني الهبر قطع اللحم. ما الكلام صحيح، هي كلمة صحيحة، هي كلمة صحيحة. اسمع الرواية، الرواية. قال ابن إسحاق حدثني عبد الواحد ابن أبي عوف عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذا بأيديهما يا عبد الإله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال قلت ذلك حمزة ابن عبد المطلب. قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام، فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول لا تزال هكذا حتى تفارق دين محمد صلى الله على محمد وآله، فيقول بلال أحد أحد. قال عبد الرحمن فلما رآه بلال قال رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال قلت أي بلال أسيري؟ قال لا نجوت إن نجا. قال قلت أتسمع يا ابن السوداء؟ يبقى مين اللي عصب؟ عبد الرحمن بن عوف عصب اهو. قال أتسمع يا ابن السوداء هذا أسيري؟ قال لا نجوت إن نجا. قال ثم صرخ بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة وأنا أذب عنه. قال فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع وصاح، فصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط. قال فقلت أنجو بنفسك، بهربه هو، اخلع انت بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال فكان عبد الرحمن يقول يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. خسر الاثنين، لا خل الأدراع عهدته ولا خل الأسيرين، مع زي. ومن ثم يا جماعة، هو هكذا الظلم دائما لا يورث إلا الكره، لا يورث إلا الكره. الظلم ده صعب جدا. طيب إذن في الرواية مقتل مين؟ أمية وولده. حتى إذا سئلت يعني أمية من الناجين أو من الهالكين أو من المأسورين، تقول والله نجوا من القتل لكنهم وقعوا في الأسد. الأسد ذل أم ذل؟ ذل، ثم قتلوا على ذله. نعم، ابن أمية من أهل القتال على لذلك قتل. نعم، هم الاثنين كفار. هو قصده كان كم في السن يعني؟ السن يعني. لا، مش هو كل من خرج ليحارب عازي، ما هو الشيخ الكبير إذا لم يحمل سيفا بنتركه. لا لا، وده كان وقتين إلا من يهاجمني. لو أنا رايح لبلده، لو أنا رايح لبلده يبقى أنا الشيخ الكبير ما عفو من القتل والمرأة. لكن لو أن المرأة حملت سيفا تقتل أو لا تقتل؟ تقتل. وهو أمية كان طالع حف، كان طالع بأمواله وكان طالع بمادة الحرب. قال ابن إسحاق، طبعا الرواية التي ذكرناها الآن ديت رواية إسنادها حسن. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله ابن أبي بكر أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: حدثني رجل من بني غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جيل أو في جبل يشرف بنا على بدر. يعني قاعدين بيتفرجوا على إيه؟ على الحرب. قاعدين بنو غفار دول، مالهم من مكة؟ قبيلة مجاورة، فمعاي. وكانوا قطاع طرق، كانوا بيرسلوا أي تاجر رايح جاي ينطوا على التجار ياخدوا منه إيه؟ ياخدوا منه المال. لذلك أبو ذر الغفاري لما أتى مكة رضي الله عنه وارضاه وإيه؟ وعذبوه، قال لهم: أقولكم ابقوا قبلوني. معاي إزاي؟ يعني توعدهم على أن يقطع عليهم إيه؟ الطريق. طيب، فبقول اثنين من غفار أتوا حتى صعدوا في جبل يشرف بهم على بدر. يشرف يعني إيه؟ يتم يعني يروا من خلاله ما يجري في إيه؟ في الغزو. ونحن، قال، ونحن مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة. لما نقول ونحن مشركان معناه أنهم أسلموا بعد ذلك، معناه إيه؟ أنهم أسلموا بعد ذلك. وهو يحكي واقع حدث له في الكفر. قال: ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة فننتهب مع من ينتهب. يعني ننتهب يعني عند الزحمة ادري خد لك متور والتاني خد له كرسي والتاني زي ما انت شفت كده في الايه في الفوضى اللي حصلت دي. ننتهب مع من ينتهب. قال: فبينما نحن في الجبل اذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل، فسمعت قائلا يقول: اقدم حيزوم. فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه من الطربة، مات. وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت. ولكن الرواية جماعة فيها انقطاع في السند، فيها إيه؟ انقطاع في السند. طيب، الرواية التي بعدها قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة عن أبي أسيد مالك ابن ربيعة، تكلمنا تعرفنا عليه من قبل رضي الله عنه، وكان شاهد بدرا. قال: بعد أن ذهب بصره، يعني تفهم من كده أن أبا أسيد شاهد بدرا وكان مبصرا، ثم من بعدها أضر، من بعدها إيه؟ أضر يعني إيه؟ يعني فقد بصره. قال: لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا أتمارى. يعني كأنه كان يمشي مع صحبة قال لهم لو أنا مفتح كنت الآن رحت بيكم أرض بدر وأطلعتكم على المكان الذي كانت تحارب منه الملائكة. والحديث كذلك هذا فيه انقطاع، حديث برضو منقطع. والحديثان يدلان على أن الله تبارك وتعالى أمد المؤمنين بمدد من عنده. المدد جاء ذكره في القرآن لا يكذب، تمام. أنزل الله ملائكة مسومين، وفي آية مسومين، مسوم يعني معلم، ومسوم معناه يعلم، يعني نزل معلما وعلم الصحابة، فنين قتال. ولكن الروايتان اللتان معنا يعني ايه في سندهما من قطاع. قال ابن اسحاق: وحدثني ابو اسحاق بن يسار عن رجال من بني مازن بن النجار عن ابي داود المازني وكان شاهد بدرا قال: اني لاتبع رجلا من المشركين يوم بدر لاضربه اذ وقع راسه قبل ان يصل اليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. ثاني: عن أبي داود المازني وكان قد شهد بدرا قال: إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه إذ رفع رأسه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. وهذا الخبر السند فيه جهالة في شيوخ ابن إسحاق، ولكن المتن متن حسن. ثم ذكر ابن إسحاق وقال: وحدثني من لا أتهم عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها على ظهورهم، وكانت سيماهم يوم حنين عمائم حمر. والحديث هذا يعني ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، لكن نقرأه حتى تعرف يعني التاريخ. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العمائم تيجان العرب، وكانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد أرخوها على ظهورهم إلا جبريل فإنه كانت عليه عمامة صفراء. والحديث هذا حديث معلق، حديث إيه؟ معلق. قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الأيام، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. قال ابن إسحاق: وأقبل أبو جهل يومئذ يرتجز وهو يقاتل ويقول: ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. الرواية ضعيفة كسابقتها، ضعيفة جدا، ولكن ما أنشد به أبو جهل يعني تعرف معناه. الحرب العوان الحرب المتكررة، الحرب العوان الحرب إيه؟ المتكررة. قال: ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني، يعني لسه بكر، انا لسه شباب، تعمل فيا ايه الحرب؟ يعني بيقولها يعني من قبيل الفتوانة، يعني لمثل هذا ولدتني امي. انا عادة بدأت تضحك على ابو جهل. ده يوم بدر كان فين ابو جهل؟ يوم بدر كان التخطيط من اجل ابي جهل تخطيط كبير، تخطيط فاق التصور والخيال. أبو جهل علامة بارزة في الكفر، علامة بارزة في الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال لهم: شوفوا أبو جهل فين، شوفوه كده وسط القتلى ولا مع الأسرى ولا فين، قام قالوا له يا صاحبي مش لاقينه. فأتاه علم من السماء انه مرمي في زبالة وسط شجر، وسط شجر كده عالي شوية. فذهبوا في المكان، لقوا ايه؟ لقوا واحد بشخر هناك. بس الحظ معايا هيحصل ايه. قال ابن اسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه امر بابي جهل بن هشام ان يلتمس في القتلى، وكان اول من لقي ابا جهل كما حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وعبد الله بن ابي بكر قد حدثني ذلك. قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح اخو بني سلمة: سمعت القوم وابو جهل في مثل الحرجة لا يوصل اليها، وهم يقولون ابو الحكم لا يخلص اليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما امكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي ففرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذنني أو فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. في الرواية أن أبا جهل من جهله وشركه وجبنه فر إلى داخل الشجر الملتف هروبا من اللقاء. كان في مكة يستجيش الناس ليخرجوا، فلما حمي الوطيس عمد إلى الحرجة واختبأ بها فرارا من القتل. ولما علم معاذ بن عمرو بن الجموح مكانه قصده، قصده لأنه كان قد نذر حياته لقتله. فلما تمكن منه ضربه ضربة أطنت بساقه ونصفه بقدمه ونصف ساقه. فلما رآه ولده عكرمة حمل على معاذ بن عمرو بن جموح فضربه على عاتقه، فيعني آلمه وآذاه، وكان النتاج أنه يعني وطئ يده فقطعها، قطعها ليخلص منها حتى إيه؟ حتى لا تعيقه في حربه. وطالت حياته حتى توفي في عهد مين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ ابن عفراء، فضربه حتى أثبته، ضرب وقتين وهو إيه؟ ضرب وهو مضروب، ضرب أبا جهل وهو مقطوع إيه؟ مقطوع الساق، فأثبته، فضربه حتى أثبته فتركه وبه حياة. يبقى واحد ضرب قطع الرجل والثاني ضرب لغاية ما خلاص، خلاه يعني روح، سب فيه حياة، يحس بإيه؟ بسكرات الموت، يشعر بألم الإيه؟ الموت وعذابه. فتركه وبه حياة وقاتل معوذ حتى قتل. يبقى معوذ قتل فين؟ في بدر. فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتلى، وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته. افهم الترتيب. قالهم يعني لو القتلى يعني انتفخ، ولما ينتفخ ما تعرفش تميز ده مين وده مين، وممكن يبقى أثر القتل الدماء على وجهه، يقول ما تقدرش تميز ده مين وده مين. قال له: اسمع، لو خفي عليكم في القتل اكشف ركبته. كان زمان كده كنا معزومين سوا عند عبد الله بن جدعان وقاعدين سوا على المائدة، كنا في الجاهلية، قال فزاحمني فزاحمته فوقع. فلما وقع مع المائدة رجلين بطحت، قالوا حسوا في الايه في الركبة كده هتلاقوا فيه بطح، اللي جاتوه هو ابو جهل. شوف الرواية. قال فقال النبي عليه السلام انظروا ان خفي عليكم في القتلى الى اثر جرح في ركبته، فان ازدحمت يوما انا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان وكنت اشف منه بيسير. عارف يعني ايه اشف؟ اشف كلمة اشف دي اظهر شوية مع ازاي يعني الصحة اكتر مع ازاي الوجاهة اكتر وهكذا. وكنت اشف منه بيسير فدفعته تمام فوقع على ركبته فجحش في احداهما جحشا لم يزل اثره به. يبقى الجحش ده معناها ايه؟ جرح. مع ازاي؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم اما وقع عن فرسه فجحش؟ مع ازاي؟ يعني لما يبقى واحد كده عليم باللغه يقول له واحد جحش ما يغضبش. مع ازاي؟ يعني جحش معناها جرح في ايه؟ نحن بنسميها بطحه يعني. ايه؟ ما هو الفعل جحش. الفعل جحش. مع ازاي؟ قال فجحش في إحداهما جحشا لم يزل أثره به. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فوجدته بآخر رمق. خلاص بقي له ايه؟ بقي له حاجة بسيطة. شوف عمل ايه بقى عبد الله مسعود. قال فعرفته. يبقى عرفه منين؟ من البطح، من الجحش اللي في رجليه. قال فعرفته فوضعت رجلي على عنقه. اتخيل بقى، اتخيل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يعني كان لا ما كانش نحيفا، ده كان متختخ افهم شويه، كان بذيما لكنه كان قصيرا وكان احمش الساقين. حمشت الساق مش معناها يعني ان هو كان نحيف، الحموشه ديت يعني دقه الساقين، لكن مع اول بتلاقي قزم بس متختخ يعني كده وايه مليان. طيب شوف بقى يعني صور كده ابن مسعود عصفوره رضي الله عنه وارضاه بتغرد، وابو جهل فيل مقتول مرمم، فالعصفوره بتغرد هتروح فين؟ هتقف فين؟ ابن مسعود قال فوضعت رجلي على عنقه. قال وكان قد ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني. قال ثم قلت له هل أخزاك الله يا عدو الله؟ بكلمه وهو فين؟ قال له ايه؟ عرفت مين الغالب على مين؟ هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال وبماذا أخزاني؟ أأعمد من رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال قلت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول لك بلال بيقول يعني ان ابو جهل مره وانا في مكه قبض علي لما شافني يعني بتكلم على الاسلام وكل مكان ارفع صوتي بالاسلام قبض علي وضربني. ولما ضربني في روايه هو يعني ضربه على اذنه مع زي فاذاه في اذنه، وفي روايه يعني لما عبد المسعود تمكن من ابو جهل يعني حز راسه وقطعها وراح للنبي عليه السلام قال له خد هديه اهي. مع ازاي؟ قام قال له يعني اذن باذن والراس زياده. قال الشاعر قال ابن اسحاق وزعم رجال من بني مخزوم ان ابن مسعود كان يقول قال لي يعني ابو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال ثم احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الذي لا إله غيره قال كانت هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت نعم والله الذي لا إله غيره. ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. في هذا الفرح بموت الكافر المعادي والمحارب للإسلام. إذا مات كافر معادي ومحارب نفرح نفرح كما فرح النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه حمد الله تعالى على مقتل أبي جهل. قال ابن هشام، احنا ابن إسحاق ابن هشام، قال ابن هشام وحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعيد بن العاص ومر به إني أراك كأن في نفسك شيئا. الصحابة الكرام انت عارف برضو يعني الأهالي كفار وآذوا أولادهم حتى حملوهم على أن يتركوا مكة إلى المدينة، وقامت الحرب، والكافر لو شاف ابن المسلم بحرب حيقتله، لو تمكن منه حيقتله، فما الترتيب؟ طيب والمسلم كذلك، لكن برضو بيبقى في النفس إيه؟ غضاضة. يعني لما واحد يقتل أبويا هو أبوه كان على غير الإسلام وقتل، طيب بس برضو بيبقى في نفس إيه؟ يعني شيء كده، شيء هو نصر الدين نصر الدين، بس بيبقى في نفسي شيء. سيدنا عمر هو رجع كده افتوه. سعيد بن العاص كان مسلما رضي الله عنه وارضاه، فقام قال له يا سعيد على فكرة أنا شافك كده متغير من جهتي، اوعى تكون مفكر ان انا جهاز ابوك، لا انا ما جهزت ابوك، انا جهزت خالي. العاص ده خال مين؟ قال سيدنا عمر. افهم معاه الترتيب. قال عمر لسعيد بن العاص إني أراك كأن في نفسك شيئا، أراك تظن أني قتلت أباك، إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله. افهم معاه، ولكني قتلت خالي العاص بن هشام ابن المغيرة، فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقة، فحدث أو فحدث عنه وقصد له ابن عمه علي فقتله. يبقى كان في العاص اثنين، في العاص ابن ايه؟ ابن هشام المغيرة، وفي العاص ابن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص. قال ابن هشام وحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعيد بن عاص ومر به إني أراك كأن في نفسك شيئا، أراك تظن أني قتلت أباك، إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله، ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة، فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقة، فحدث عنه وقصد له ابن عمه علي فقتله. الجزئية بيقول يعني أنا لو قتلت أبوك مش هاعتذر لأني أنا قتلت عدوي، لكني أنا ما قتلته، قتله ابن عمه علي. افهم معايا. قال أنا وجدت أباك مثل الطور بلف بجرونه، بلف بجرونه كده تمام، فقصده فتركته فقصده علي ابن عمه فقتله. قال ابن إسحاق وقاتل عكاشة ابن محصن ابن حرثان الأسدي حليف بني عبد شمس ابن عبد مناف يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده. إن انقطع السيف، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب. عارف جذل من حطب عليه عود حطب، فقال قاتل بهذا يا عكاشة، فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فعاد سيفا، هزه فعاد سيفا. فعاد سيفا في يده طويل القامة، شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل في الردة، حروب الردة اللي هي موقعة اليمامة مش كده، وما بعدها أيام في عهد الصديق رضي الله عنه وارضاه. قتله طليحة ابن خويلد الأسدي، فقال طليحة يوم ذاك في ذلك: فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم؟ أليسوا وإن لم يسلموا برجالي؟ فإن تك أزواج أصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي. نصبت لهم صدر الحمالة إنها معاودة قتل الكمات نزال، فيوما تراها في الجلال مصونة ويوما تراها غير ذات جلال. عشية غادرت ابن أقرم ثاويا وعكاشة الغنم عند مجالي. الشعر الأذواد المجموعة من الابن من تاث العشرة، وبعدين فلن يذهبوا فرغا، يعني مش هيطلعوا مش هيضيعوا هدر، ما هيضيعوش هدر. نصبت لهم صدر الحمالة، معاه ازاي؟ ده اللي هو ايه؟ يعني اسم فرس طلحة، اسم فرس ايه؟ طليحة، اسماء الحمالة. الكماء اللي هم الشجعان، والنزال اللي هي الحرب. فيوما تراها في الجلال مصونة، جلال مع زي جراب السيف، لما يبقى السيف في جرابه مصون، طب لما يطلع من الجراب يحارب. ويوما تراها غير ذات جلال. قال ابن هشام: حبال بن طليحة ابن خويلد وابن أقرم ثابت ابن أقرم الأنصاري. طيب نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. والرواية التي قرأناها الآن رواية ضعيفة الإسناد.